فهي لما كنت لسه قبل ما تيجي تخت تختم بين وفاء ربنا يبارك فيها ونزلنا من فضل بناتها ما شاء الله كلهم كده متخيلات كل شويه بتحب بناتي جميله سهله وسعيده بوضوح وبحاجه يا بنات ان احنا في ايام مباركه جميله نقضي فيها على الله عز وجل في قلوبنا واحوالنا وبظاهرنا وباطننا نخلي بالكم ان مساله ان الانسان بس يعني ما احنا تكون مصمم جامد يعني الإنسان لازم يبص كده لحاله ظاهره كان راضي رب سبحانه وتعالى اسألي نفسك كده أنت ظاهريا عاملة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه هل أنت ظاهريا فعلا راضية لله عز وجل هل أنت ظاهريا أنت ربنا سبحانه وتعالى بيكون كده في الزينة لا يكون زينة تهون مثلا في لبسك في مظهرك من بيت ما بتدوريش على حاجة اللي فيها دين عشان تبقينها زي ما ربي سبحانه وتعالى الكلام ولدي لسه واخداك الدنيا جدا لدرجه ان انت مش همك ابدا كلام ربنا. اللهم لك يا جماعه اللهم لك يا خاصه يا بنات اللي من الله عليه بالقران اللي من الله عليه بالقران ده بحب شديد جدا اللي عايز ربنا يمن عليه بالقران ده بحب شديد بص لحالك ما تستشعرك بعض الاخوات بتبقى شايفهم بس طرحه وشايفه شعرهم من تحت بنفس حاجات منين؟ بنفس حاجات منين؟ انت مغطيه شعرك منين؟ وكل ما تقول لا ولا للناس لله يبقى لازم تعمل اللي هو عايزه اللي ربي عايزه اللي يرضاه المفروض ان في الحاله دي يبقى في النعم لا يا بنات خلي بالك الايمان ما وقعت القلب وصدق العمل تعرفي انت لكل ما تزداد ايمان تعرفي الواحد كل ما بيزداد ايمان بيعمل ايه كل ما بيزداد ايمان مش اساري يا رب ايه ودي اعمل يا رب ايه اللي تحبه عشان اعمله علشان ترضاه انت يا رب اعمل وتعمل حب شديد اوعي تفتكري ان المساله محتاجه لسه بكره ابدا لأن بكرة ده قد يضايق الذين آمنوا وعملوا خلي بالكم الإيمان ده لازم عايز عمل عشان أؤمن بالله لازم عمل لكن عشان أؤمن بالله إيمان بالله بدون عمل لا يا حبيبتي لازم تظهريني إن ربي إيمان دي بحب اللي هو بيحبه لأن ربي يحب أشياء ويقضى أشياء يحب الستر ويبقى العكس يحب العبد التقي ويبقى العكس يحب المرأة التقية ويبقى العكس يحب التقي الخفي سبحان الله اللي يتقي الله عز وجل ويعني يعمل ما يحب ربي ويرضاه علشان كده انا اذكر نفسي قبل ما اذكركم اننا نتقي الله في انفسنا ما نعملش الحاجه اللي احنا بنحبها مش اللي ربنا بيحبها عشان تكوني من الاتقياء وانا بقول الكلام ده قبل ان اقول ما ليكم بناتي انتوا بناتي ربي أن يجمعني عقلي والعرش من المرضي قبل ما أقول الكلام ده لازم أقول نفسي أعمل الحاجة اللي ربي بيحبها وأدع الهوايا تبعا لهوى مولاي يحب ربي إيه وأنا أحب بعض إيه ربي عايز لي كده ما تنيش لسه بكرة لا بكرة ده قد لا يأتي يا ما إنسان بكرة ما يوش ما تظنيش إن أنت زي ما بعض الناس الجهال اللي ما عندهمش علم بالعقيدة الصحيحة ان الرب بيرب النور لا يا حبيبي وصدقه العمل لو ايمانك صادق بجد هتجد ايه بتسرعي والله العظيم لو كل ولذلك انت نفسك انا شعور كل ما تحس بالقران وتصدعني وتسيب حلاوه القران وتزوق الطاعه وتحس ان انت اقبلتي قلبك على الله عز وجل بتحس في حاجه نورت جواك نور يا بنات نور تعرفين النور اللي بيطاق جوه قلوبنا ده النور ده اللي بيستجد لله كل شيء أمره مستجاب يأمر ربي سبحانه وتعالى بماذا؟ حتى تطيعه ولذلك بتجد نفسك مستجيبة لكل أمر ربي ونهيه ومتابع نهي يجدك حيث وجد حيث إيه؟ أمر وبعدين ولا يجد حيث إيه؟ نهاك حيث نهاك عن مسألة ما تقوليش والله يا قلبي ده أحسن من ناس كتير جدا لابسين كده ما فيش دعوة خلي حساب الوحشين دول على ربنا خلي الوحشين دول ربنا اللي يحاسب كل الناس ويحاسبهم

وقال الذهبي في ذلك الامر يعني في قل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب اسمه ليس الا ولا يخرج بذلك عن كونه امي. وما من اما من كتب اسمه من الامراء والولاء اننا يعني قلت في ذلك الامر فالحكم الغائب يعني هو المساله كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الى انه ايه؟ امي. ودي شرف يعني بالعكس دي انجاز ان الاعلام مهم. الله. وقال تعالى في كتابي هو الذي بعث الاميين رسولا منهم ولذلك فقوله عليه الصلاه والسلام لا نحسب حقا هذا كان يعرف السنين ونحن لا نحسب حقا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف السنين والحساب وقسم فيه هي ايه يا الغنائم وقسم والمواريث في الحساب العادل ولذلك قيل في هذا الامر كتب ايضا قيل مما يؤكد ان المقصود بالاميه انه لا يقرا ولا يكتب قوله صلى الله عليه وسلم انا امه اميه لا نكتب ولا نحسب الحديث رواه البخاري ومسلم لا نكتب ولا نحسب ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالامي وصف مدح بس بعض الناس بتفتكر ده مصر ده علمه وشددوا عليه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول لك بقى الكلام ده تقولي لا ده كل الناس انا يدوا اكل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وصف مدح وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالامي وصف مدح لانه ابلغ في المعجزه ينزل هذه البلاغه على نبي امي ولذلك اذا جاء لانه جاء بكتاب المعجز على نبي ما بيعرفش يكتب ولا يقرا فكان معجز وهو لا يقرا ولا يكتب من اجل ان يكون اكثر تحديا للعرب لو كان بيقرا ويكتب ما كانش ليها تحدي بقى لكن اكثر تحديا للعرب ان انزل على نبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن لا قارئا ولا كاتبا ومع ذلك جاء بكتاب معجز ولذلك قيل انه بلغني انه يعني قيل في ذلك الامر ايضا وصف النبي بهذا الامر اذا هو مدح ولذلك قيل في النبي في النبي صلى الله عليه وسلم ولو افترضنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا او كتب في موطن واحد فانه لا يسمى قارئا ولا يسمى كاتبا والله اعلم في ذلك والذي كتب ذلك هذه الرساله هو كانوا عارفين اللي هو الدعوه والارشاد وحكم الحج والعمره مكاتب الدعوه والارشاد اللي تدل المسلمين على كثير من ذلك الباقين عارفين الان الامر ده مهم جدا أن أبدأ الدعاء إن شاء الله ندعو بقى الختم بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه الختمة مباركة اللهم اجعلنا من أهل القرآن بخاصتك اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجمع أحزاننا اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار ونحو ذلك نتعلم اللهم اجعل من المحيط حلالا والحرم حراما ويؤمن بمشابهه ويكون حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وفصلته الذي نسالك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين اللهم اجعل القران واضم قلوبنا ضياء وليقصرنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعلى النار مخلصة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة من الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن المظلم إلى التذكر ومن النار إلى الجنة اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اسكننا به الظلل والبسنا به الحلل البسنا به حلل الجنه يا رب العالمين واجعله لنا شفيعا واجعله لنا شفيعا واجعله لنا شفيعا اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين منا المحسنين ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا تقبل دعائنا اللهم لا تدع لنا في خطاياك الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريما الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا اقصرت ولا مظلوما الا نصرت ولا ميتا الا رحمت ولا مسافرا الا رددت ولا مدينا الا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا وزاد الله فضلا